مثلا فهمنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. كنا قد تكلمنا في المرة السابقة عن الحديث الثالث في الأربعين النووية، وهو حديث ابن عمر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وذكرنا بعض الأمور المتعلقة بهذا الحديث. عليكم السلام. وقلنا أن الفرق بين هذا الحديث والجزء الذي يشابهه في حديث جبريل، وهو أن ورود معنى جديد هنا، وهو بني الإسلام على خمس، أي أن الإسلام كالبناء، شبهه بالبناء، وأن هذه الخمس هي الأركان، أركان البناء، فهي أهم شيء في الإسلام أو في البناء هي هذه الخمس. طيب، وتكلمنا على أن الإيمان موجود في متضمن في الشهادة، فهو في الأركان إجمالا. والآن نبدأ في بعض التفصيلات السريعة لكل ركن. أما الركن الأول وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، نقول فيه مسألة واحدة، ثم إن شاء الله في درس العقيدة بعد الاستراحة يكون في محله التفصيل. لماذا جعل الشهادتين أو لماذا جعل الشهادتين ركنا واحدا ولم يجعلهما ركنين؟ فهو يقول الركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا فيه معنى مهم جدا، وهو أن بهما يصح العمل، بل لا يصح الإسلام إلا بهما. وشهادة لا إله إلا الله مردها لإيه؟ للإخلاص، بمعنى أن بالإخلاص، أنه لا إله إلا الله معبود بحق إلا الله، فلا بد أن نخلص إيماننا وعبادتنا لله. ومقتضى شهادة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الاتباع، فمحمد رسول الله أي هو الذي أوتي الوحي، فلا بد أن نتبع هذا الوحي الذي جاء من خلال النبي صلى الله عليه وسلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا ضيف جديد اليوم، ما اسمك أيها الضيف؟ تعال تعال، ما اسمك؟ ما اسمك؟ السلام عليكم. في هايستو يوسف، ما شاء الله يوسف، إن شاء الله يوسف يكون من كبار العلماء إن شاء الله، اللهم اجعله كذلك يا رب. آمين يا رب. فالإخلاص هو مقتضى شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا ومحمد رسول الله أي المتابعة. وبالإخلاص والمتابعة، الإخلاص والمتابعة هذان شرطان لأي عمل من الأعمال، فلا يصح أي عمل إلا بالإخلاص وبالمتابعة، ولأنهما شرطين، أو لأن يعني الإخلاص والمتابعة شرطان لا يصح عمل بهما، فهو يجعل كالشيء الواحد. لذلك شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لابد أن يجتمع ليصح الإسلام والإيمان والإحسان ويصح جميع الأعمال، فهما مقترنان. فلو افترضنا أن هناك شخص قال لا إله إلا الله ولم يقل محمد رسول الله، فلا يقبل منه والذي يقول محمد رسول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والذي يأتي بالمتابعة ولم يأتي بالإخلاص لم يقبل منه، فلا بد أن يأتي بهما جميعا على أكمل وجه، حتى يأتي بهما حتى يحصل الصحة، صحة العمل، الإخلاص والقبول. ولذلك جعل الشهادتين ركنا واحدا ولم يجعل ركنين. طيب، ثم قال وإقام الصلاة. الصلاة في الشرع أفعال ذات أقوال مخصوصة، تمام، هي عبادة لله ذات أفعال وأقوال مخصوصة، مستفتحة بالتكبير وتنتهي بالتسليم، هذه الصلاة. إقام الصلاة، وتلاحظ دائما في القرآن وأقيم الصلاة، أقيم الصلاة، يقيمون الصلاة، ما قال صلوا. لماذا؟ لأن إقامة الصلاة هذا ركن، إقامتها هو ركن. فما معنى إقامة الصلاة إذا كان الركن ليس فقط الصلاة بل إقامة الصلاة؟ فما معنى إقامة الصلاة؟ إقامة الصلاة أن تأتي بثلاث حاجات. واحد، شروطها، تمام، يبقى الشروط لابد أن تتحقق. ما هي الشروط؟ عايزين سريعا نقول شروط الصلاة سريعا. لا، النية ليست شرط، النية ركن. الوضوء، نعم، هذه ليست من الشروط. الشروط يا إخوة، معنى الشرط أنه لا يصح الصلاة بدونه، هذا ركن، ليست ركن. ستر العورة، تمام، جزاك الله خير، تمام. الشرط هو الذي لابد أن يسبق العمل، هذا محل وصول الفقه والفقه، ولكن سريعا نعدي عليه. خلينا نوضح معنى الشرط حتى نلتبس على الإخوة ما الفرق بين الشرط والركن، تمام. الركن جزء من الماهية، بمعنى أنه جزء من العبادة. الشرط يسبق العبادة، وإن لم يأتي لا تصح العبادة، تمام. فالشرط خارج عن الماهية، ماهية العبادة، والركن جزء من الماهية. ولاحظ، يبقى إذن الوضوء خارج عن الماهية ولا جزء من الماهية؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، خارج عن الماهية، صح؟ إذن فهو شرط ولا يصح، لا يصح العبادة بدون شرطها. لذلك لا تصح الصلاة بدون الوضوء. جزاك الله خير. استقبال القبلة، ستر العورة، تمام، كل هذه شروط. طهارة المكان، تمام، طهارة الثوب، ثياب، كل هذه من الشروط التي لابد أن تتحقق، تمام، لتصح الصلاة، تمام. وليس معنى تحقق الشرط تحقق العبادة، بمعنى هل إذا حصل الشرط حصلت العبادة؟ معنى توضأ الإنسان، هل معنى ذلك أنه لابد أن الصلاة تأتي؟ لا، ممكن الإنسان يتوضأ، ممكن يأتي بالشروط دون الصلاة ذات أو العبادة ذات. أما الركن إذا حدث لأنه جزء من المهية فيستلزم حدوث حدوث العبادة. فلو قلنا إنسان أتى بتكبيرة الإحرام وهو ركن، فمعنى ذلك أنه لو يستكمل العبادة، يعني أنه هو جزء من المهية فهو داخل في العبادة، فهو يأتي بحقيقة العبادة، تمام. فهذا هو الفرق بين الشرط والركن. طيب، شروط الصلاة قلناها. أركان الصلاة، يعني أمثلة للأركان، أول شيء طبعا النية، تمام، ثم التكبيرة، تكبيرة الإحرام، والفاتحة، طبعا القيام، والقيام ركن، والفاتحة، والركوع، والاعتدال، والسجود، تمام، والتسليم، الاطمئنان، التوالي، الموالاة، كل هذه من الأركان. تمام؟ بمعنى إيش؟ أن لا تصح الصلاة إلا إذا أتت هذه الأركان على الوجه الذي ينبغي. تمام؟ طيب إحنا قلنا إيه؟ ثلاث أمور لابد أن تتحقق حتى نفهم معنى إقامة الصلاة، لأن إقامة الصلاة غير صلوا. أنك تقيم الصلاة بأن تأتي بشروطها، تمام، وأركانها وواجباتها. طب إيه هي واجبات الصلاة؟ واجبات الصلاة مثلا أن تقول في الركوع سبحان ربي العظيم، في السجود سبحان ربي الأعلى. طيب ما الفرق سريعا، ما الفرق بين الركن والواجب؟ الركن إذا سقط يعني لم تتم الصلاة، صلاة غير صحيحة. أي. يعني والواجب إذا سقط يسجد الإنسان سجود السهو. جزاك الله خير، نحسن. يبقى إذن الركن لا يجبر كسره، لابد أن تأتي به. نسيته قوم جيبه. ما يجبره لا يجبره سجود السهو، أما الواجب يجبره سجود السهو. تمام؟ يبقى نسيت سجدت ولم تأتي بالواجب مثلا سبحان ربي الأعلى سهوا، دعيت فقط ونسيت، يبقى تجيب السجدتين السهو في الآخر. إلا لما سهيت ونسيت الفاتحة مثلا رحمكم الله، ثم تذكرت يقينا أنك نسيت الفاتحة، إذن الركعة هذه لا تحتسبها، جيب ركعة بعدها خلاص الركعة دي طارت، ما تحتسب، ما تجيش تقول صلي سجدتين سهو في الآخر وخلاص. لا، الركن لابد أن يأتي، فلا بد أن تستوفي الأركان، لابد أن تستوفي الأركان. طيب في شيء آخر لإقامة الصلاة، نعم، إقامة الصلاة على وجه الكامل، وهي السنن، وهي كل ما هو في الصلاة غير الواجبات والأركان. تمام؟ مثل إيش؟ تكبيرات، غير تكبيرة الإحرام طبعا، وأمور أخرى إن شاء الله محل ذلك فقه العبادات، لما يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أن نأتي لفقه العبادات، وإن شاء الله نتكلم فيها بالتفصيل. ولكن الجميل في دراسة حديث النبي صلى الله عليه وسلم خاصة الأربعين نواية أن فيها إجمال مجملا أهم أمور الدين، فبيساعدنا أن احنا نعدي على إشارات معينة في كل شيء له علاقة بالدين إجمالا، فده شيء طيب نبدأ به، ثم التفصيل يأتي بعد ذلك. ودائما من عادة الشرع أن يأتي بالإجمال ثم التفصيل، يأتي بالمجمل ثم يأتي بعد ذلك بالتفصيل. ومن ذلك سورة الفاتحة، فهي إجمال لما في القرآن كله كله. وإن شاء الله يعني نيجي مرة تدبر الفاتحة وتفسيرها وتدبرها، ونشوف كيف أن الفاتحة هذه التي نقرأها 17 مرة على الأقل فيها مجمل معاني القرآن كله، وأن كل ما يأتي بعد الفاتحة وشوقهم لها، لأن الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن، فيها أركان العبادة وفيها أركان التوحيد، وفيها أصناف الناس، وفيها أسماء الله الحسنى التي هي أصل الأسماء، وكل الأسماء الأخرى في غير الفاتحة فرع للأسماء الحسنى التي في الفاتحة، وفيها الرد على جميع الأديان، وفيها الرد على جميع الفرق. وما الفرق بين الأديان والفرق؟ الأديان خارج عن الإسلام، والفرق داخل الإسلام غير أهل السنة والجماعة. وفيها الرد على طريق الجنة، وفيها أقصد معالم طريق الجنة ومعالم طريق النار، تخيل فيها كل ذلك، ولكن يحتاج تدبر. وقد أبدع الإمام ابن القيم رحمه الله في من أحد الذين تدبروا وفسروا الفاتحة، وأبدع وقال فيها كلاما عظيما في كتاب مدارج السالكين، مدارج السالكين بين إياك نعبد وإياك نستعين. تمام؟ طبعا الكتاب كله لا هو جزء منه صغير، يتكلم عن الكتاب ثلاث مجلدات تقريبا، كل مجلد تقريبا 500 صفحة وشيء، كتاب كبير، ولكن هو في جزء يتكلم فيه عن الفاتحة، والباقي يتكلم، هو كتاب في التزكية، ويتكلم عن إيه؟ المدارج، مدارج السالكين. يعني إيه السالكين؟ السالكين إلى الله. وقلنا من قبل الطريق إلى الله يقطع بإيه؟ بالقلوب، مش بالرج... مش بال إيه؟ مش بالرجول، مش بالأرجل، صح؟ فهو يتكلم عن مدارج السالكين إن شاء الله. ننتهي من الحديث، وإن شاء الله بعدي إحنا عندنا بعد الاستراحة التوحيد العقيدة، ولكن إن شاء الله ننتهي من الحديث ونبدأ على طول بالتزكية، ونشوف بقى إيه حال السالكين إلى الله دول. خلاص أنا أمنت وعايز أتوب، أعمل إيه؟ ما تسيبنيش في نص الطريق زي ما بيقول. يعني أنا دلوقتي أمنت، طبعا الحمد لله إحنا بفضل الله سبحانه وتعالى يعني لا نزكي أنفسنا، ولكن من نعمة ربنا علينا إن جمعنا في المسجد هنا، وخلانا، ودي مهمة جدا نستشعر هذا المعنى، إن ربنا سبحانه وتعالى جابنا من كل واحد فينا، جابنا من وسط إيه؟ سوء النفس، ومن وسط الشغل في الدنيا والغفلة، واخترنا إن إحنا نيجي عشان نبقى إيه؟ إخوة إن شاء الله متحبين، وناخد بإيد بعض ونجتمع على الطاعة والعبادة. فلا يظنن أحد بالله سبحانه وتعالى سوءا، بل نحن نحسن الظن بالله أنه ما اخترنا إلا لأنه يريد إيه؟ أن يتم علينا نعمته، فنستبشر بذلك ولا نتوكل عليه. يعني ما نقول إن إحنا جينا هنا عشان إحنا فينا خير واستحقنا إن ربنا يجيبنا، لا، ده إحنا جينا هنا لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يتفضل علينا بمحض فضله وإحسانه. وإلا لو استرجع وأنا يعني أبدأ بنفسي، والله لو استرجع الذكريات والماضي لا يمكن إن الواحد يستحق إن يكون في بيت ربنا يتعبد، لا يمكن. بعد الله سبحانه وتعالى لو عذب أهل السماوات والأرض، وهذا ورد في الحديث ليس كلام كلام النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح، لو عذبهم ما لا يكون ظالما له بإيه؟ بشيئين: واحد، ظلمهم لأنفسهم، اثنين، استحقاق العبادة، لأن الله سبحانه وتعالى هو الأحق الذي له حق العبودية، ونحن لا نعطيه ولا عشر من عشر حقه من نعمه علينا ومن استحقاقه العبادة، لأنه له إيه؟ صفات الكمال وله صفات ونعوت الجلال سبحانه. فإحنا إيه؟ مدينين، ذلك هذا دين الله سبحانه وتعالى أنعمنا أوجدنا للحياة بمحض إيه؟ استحقاق حد، بمحق نعمتي وفضلي، حد استحق أن يوجد الحياة؟ لا. وما زال الله سبحانه وتعالى يعطينا النعم على عصياننا. كم واحد فينا في نعم كثيرة يتقلب في هذه النعم ويعصي الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى لا يأخذ النعمة منه، لا يسلبها، بل في بعض الأحيان يزيده، وقد يكون زيادته بعد العصيان. ليه؟ لأنه يعلم أن في قلب هذا العبد حياء، فحينما يرى زيادة النعمة رغم العصيان فيستحي ويرجع. والمقصد كله إيه؟ إنه يرجع. ما يفعل الله به بعذابكم إن شكرتم وأمنتم، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم، ولكن المقصد إنه إيه؟ إنه يرجع، يرجع بقى بالنعم نديله نعم، يرجع بالمصائب نديله إيه؟ مصائب، يرجع بأي حاجة نديها، المهم إنه إيه؟ إنه ولما يرجع ربنا يفرح به. طب إيه ده؟ إله كريم عظيم رحيم سبحانه. كل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل اللي بيحصل العبد، ولذلك العبد يرجع بالإيه؟ لو ربنا بيحبك هيرجعك، هيجيبك. لو ربنا بيحبك هيجيبك، هيجيبك باللي انت بتحبه او باللي انت بتكرهه، المهم ايه؟ هيجيبك. الا ما انت لو ما جيتش يبقى ربنا مش بيحبك. يبقى لذلك لما الواحد يجي يبقى يستبشر خير، الله سبحانه وتعالى قدر له ان ياتي، يبقى الله سبحانه وتعالى يحب هذا العبد، فده حريص ده يخلي الواحد ايه يعني الله سبحانه وتعالى كتب لي انني احضر وان انا اتعلم وان انا اتعبد لله سبحانه وتعالى، يبقى الله سبحانه وتعالى ان شاء الله يحبني وان شاء الله يتم نعمته عليا، فده يخليني ايه ابذل اكتر، ابذل واجتهد في العبادة. ليه؟ لان اتدرج في مقامات هذا الحب عند الله سبحانه وتعالى يرحمكم الله. تمام. فمهم جدا، نرجع بقى للكلام، مهم ان احنا نأتي بايه اقامة الصلاة على الشروط، نأتيها بشروطها باركانها بايش بواجبات الله يجزي خير، ثم بعد ذلك بالسنن، ثم بعد ذلك بالسنن. طيب أهمية الصلاة يا إخوة، الصلاة هي أهم شيء بعد التوحيد، الصلاة هي أهم شيء بعد التوحيد، ليس هناك عبادة أهم من الصلاة في المجمل بعد التوحيد، ولذلك هي الركن الثاني. وهناك بعض الأمور التي توضح أهمية الصلاة وهي مهمة جدا. خلي بالك في حاجة مهمة محتاجين نقولها، إن الأركان الخمسة دول أهم شيء في الدين. تمام. يبقى الإنسان اللي يريد أن يسير في الطريق إلى الله ولا يعرف معالم الطريق، وإن شاء الله كلنا بإذن الله سبحانه وتعالى يعني إيه إن شاء الله على خير، ولا نزكيكم الله يزكي ما يشاء، ولكن يعني استبشار، الواحد عشان يمشي في الطريق لابد أن يعرف إيه، أنت عايز تروح الطريق إلى الله فلابد أنك تعرف ما يحب الله. هذا تعريف العبادة. العبادة هي إيش؟ ما يحب الله من الأقوال والأفعال والإيه والتي بها يدخل الله سبحانه وتعالى الجنة. ولكن اللي نريد أن نقوله أن الأفعال كثيرة في الشرع، صح؟ نبدأ بإيش؟ أول شيء تبدأ به إيه؟ هي إصلاح الأركان الخمسة. فلو كل واحد أضرب إنسان لم لا يأتي بهم يبقى يأتي بهم، طب إنسان يأتي بهم ولكن ليس على الوجه الذي ينبغي، يأتي بهم على الوجه الذي ينبغي، طب في مؤمن يأتي به على الوجه الذي ينبغي ولكنه لا يأتي بإيه بالمستحبات، فيأتي به على إيه يأتي بالمستحبات. ليه؟ لأن المستحبات هي حدود تحفظ الفرائض. أول ما تبدأ تفرط في المستحبات يبقى إيه؟ يبقى تبقى أنت على الآن. ليه؟ لأن كده أنت هتخش في الإيه؟ في الإيه؟ في الفرائض. بس لو أنت أصلا ما بتجيبش المستحبات السنن يبقى أنت كده إيه؟ يبقى التفريط هيحصل في إيه؟ في الفرائض، تبقى مصيبة. صح ولا إيه؟ ذلك العلماء قال لك أول حاجة الفروض. أول حاجة الفروض. طيب بعد الفروض، الفروض ايه؟ السنن. بعد السنن الاداب. تمام. الاداب ويا اعم يعني هي تحفظ السنن. فالانسان لما وان شاء الله حديث يمثل الان لان هذا المقصد، احنا المقصد ان دائما احنا بنتعلم الحديث عشان التطبيق. ف هنرجع للنقطة دي بعد ما ننتهي من أهمية كل ركن من الأركان، كيف بقى ان احنا نحوط الفروض بالسنن والسنن بالأدب. طيب أهمية الصلاة، خلينا نقول مين يقول لي شيء من فضل الصلاة وأهمية الصلاة بحيث ان ما ايه يعني يبقى الموضوع مشاركة. ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، جزاك الله خيرا. هي ذكر صحيح العبد بينه وبين ربه، جزاك الله خير، لأنه كمان تتكرر خمس مرات في اليوم والليلة، فذلكم الرباط، يفضل في إيه رباط في حب بحبل الله سبحانه وتعالى. هي صد بتغسل نفسك خمس مرات، صحيح جزاك الله خير، يبقى من درنه شيء جزاك الله خير. تفضل حضرتك قول لي بس اسمك الاول. ابراهيم خالد. اهلا وسهلا يا اخي ابراهيم خالد. تهذيب النفس وترويضها. تهذيب النفس وترويضها، جزاك الله خيرا. صحيح. ها في شيء ثاني؟ هاي يلا. علمك احترام الوقت والالتزام. اي جيد، الله يجزيك خير. الراجل ده شكله هيبقى مدير ان شاء الله. عشان هيك جاي متأخر يا أخي. خير إن شاء الله. يا طيب جزاكم الله خيرا جميعا. حد عنده شيء آخر؟ في بعض الأمور أنتم ما شاء الله ذكرتوا كل الأمور، وده أفضل يعني أن أنتم اللي تذكروا الأمور، لكن في بعض الأمور أن إيه؟ أن هذه العبادة الوحيدة التي فرضت فين؟ في السماء، وكل العبادات الأخرى فرضت في الأرض. صح ولا إيش؟ وهي الحد الفاصل بين الإسلام والكفر، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وفصلنا في هذه المسألة، وإن شاء الله يكون يعني التفصيل الكبير في درس العقيدة، لأن هو ده محله، وإن شاء الله هنتعرف ليه ليس اليوم، لما يجي وقته إن شاء الله في درس التوحيد. وهي آخر ما وصى به الرسول صلى الله عليه وسلم، من آخر ما وصى به الرسول صلى الله عليه وسلم: الصلاة وما ملكت أيمانكم. طيب، ثم قال: وإيتاء الزكاة. ثم قال: وإيه؟ وإيتاء الزكاة. إيتاء يعني تعطي. الزكاة أول معروفة المال اللي تخرجه على وجه تعبدي في السنة. إذا جاء طبعا يختلف تفصيلات الأموال الزكوية، مثلا احنا عندنا الذهب والفضة والماشية والبيوع أو كيف يسموها، عروض التجارة، عروض التجارة والخارج من الأرض. فهو بذل الأموال هذه الزكوية، ليس أي مال، يعني ليس أي مال يبقى من الزكاة. الأموال الزكوية هي الأموال التي جاءت فيها الزكاة. تمام. أهميتها قرنت كثيرا بالصلاة، وللأسف بعض الإخوة بعض المسلمين يتهاونون في أمر الزكاة ولا يحسبها، وهي أهم شيء بعد الصلاة. الزكاة أهم من الصيام وأهم من الحج، والناس تتهاون في أمر الزكاة ولا تعطيها حقها وتحسبها يعني. لذلك فرض عين على كل مسلم، على كل مسلم أن يدرس فقه الأركان الخمسة هذه، فقه العبادات. فرض عين على كل مسلم. ما طبعا يعني ما ينبغي أن الإنسان لأن بها تنصلح حياته، ما يعني ما ينفع أن الإنسان يكون غير دارس لما لا يسع المسلم جهله من هذه الأمور التي بها يتعبد إلى الله سبحانه وتعالى. لابد أن يعرف كيف يجبر كسره في الصلاة، كيف يجبر كسره، وكيف يجبر كسر الصلاة، كيف يعرف أحكام الصلاة وأحكام الزكاة وأحكام الحج والصيام. هذه الأمور لابد أن كل المسلمين يتعلموا. هذه ليست حكر على طلبة العلم أو العلماء أو الدعاء، هذه الأمور لابد أن يتعلمها كل واحد. ثم هناك أمور، من يعمل تاجر مثلا لابد أن يتعلم فقه البيوع. تمام. اللي يعمل في العقود التوثيق وخلافه، كل إنسان لابد أن يتعلم من الشرع ما يصلح به دينه ودنياه. تمام. في أمور كلنا مشتركين فيها، ما في أحد يقول أنا ما أحتاج أتعلم الصيام أو طب إنسان فقير فهو لا يحتاج الزكاة في الوضع الحالي، هل هذا صحيح؟ أنا رأيي إنه لا، لابد أن يتعلم الزكاة. ليش؟ عشان يعرف هو من الأصناف المستحقة للزكاة ولا لا، وإمتى يخرج من الأصناف المستحقة للزكاة. فإن كنت ليس بالمعطي فعلى الأقل تتعلم حتى لا تأخذ من الزكاة، لأن حتى لو تستحق الزكاة فلابد أن تعرف ما القدر الذي تستحقه. صح ولا إيش؟ فهذه الأمور تعبدية لابد كل الناس تعرف، كل المسلمين تعرف على طيب بالقدر. يعني الإنسان يحاول يتعلم بالقدر اللي ربنا يسره له، ويسقط يعني ما لا يستطيعه يسقط عنه التكليف، فالإنسان يحاول يسعى ويأخذ بالأسباب. هنا يكون الجهل عذر، إذا سعى وأخذ بالأسباب ثم جهل مسألة أو مسألتين وأتى بخلاف الحق فيها خلص، يبقى هو إيه؟ هنا العذر موجود. أما إن الإنسان مفرط بمعنى أنه لا يسعى لتعلم هذه الأمور ثم بعد ذلك يأتي من يعني يأتي أمور كثيرة جدا في العبادات مخالف للحق فيها ثم يقول إن هو جاهل بها، هذا لا يكون عذرا. في هذه الحالة هو فرط في التعلم، فرط في التعلم، وهذا حق. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول طلب العلم فرض على كل مسلم ومسلمة وكل مؤمن ومؤمنة، يبقى ما هو الفرض هنا؟ هو الذي لا يسعك جهله من أجل إقامة عبادتك على الوجه الذي ينبغي، تمام؟ لذلك هو قال لي فرض طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلم، ليس طلب العلم كل العلم أو كل أصناف العلم، ولكن العلم الذي تحتاجه أنت. فانظر لنفسك، إذا كنت تاجر لابد أن تعرف أحكام البيوع، إذا كنت طبيب لابد أن تحكم وتعرف أحكام الطب في الإسلام، أحكام العمارة في الإسلام، أحكام كل هذه الأمور بحسب إيه؟ كل واحد بحسب تخصصه وعمله ومهنته. ومن يعني دايما الله سبحانه وتعالى يقرن بين الصلاة والزكاة كثيرا، يقول الله سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، ولا آيات كثيرة. فدائما تأتي الصلاة مقرونة به بالزكاة. وأحكام أصناف الناس اللي يستحقون الزكاة ثمانية، وضحها في سورة الإيه؟ الظن الأنفال إن ما كنا أو التوبة. إنما الصدقات للفقراء والمساكين وليه والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. شوف نقطة كده ذكرها الشيخ ابن عثيمين مرة، إنما الصدقات للفقراء، بص للفقراء والمساكين والعاملين. شوف ده من تدبر القرآن معه، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. حلو كده، دول أربعة اهو. بص بقى الأربعة ما قالش هو بقى وإيه وأصحاب الرقاب، لا قال وفي. شوف في هنا دي تغير تقلب المعنى خالص للي جايين، وفي الرقاب تمام والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فاللي قبل فيه ده حقه ياخد الأموال هذه، اللي بعد فيه ياخد المقدار بقدر حتى لو تم استغناؤه بعد كده ده يرجعه، يعني ياخد المقدار بتاعه. يعني مثلا واحد وفي الرقاب، واحد خد مقدار معين جاء بعد كده هو عبد وخد مثلا 1000 دينار عشان يحرر نفسه، فجاء المالك له قال له لا خلاص انا ب 750، يبقى فرض انه يرجع 250 لبيت المال، تمام؟ الا لما الفقير خد هذه الاموال اللي قبلها بقى الفقراء والمسكين، خد الاموال ثم خرج عن حد الفقر، هذا حقه ما يرجع الباقي المسلمين. شوف الفرق في هنا حرف واحد غير الأحكام. ابن السبيل ياخد فقط اللي محتاجه عشان ايه يرجع لبلده، طب الزايد يرجع لبيت المال ليه؟ لأنه هو فيه بص هنا قال للفقراء حق له، للفقير مش ما قال في فقره، لا للفقير. أما هنا قال وإيه وفي الرقاب وإيه وفي الغارمين، طبعا معطوف على الرقاب، وفي سبيل الله وابن السبيل، كل دول وفي هذا يعني ايه يعني العلة هنا ايه فقط لانه ابن سبيل، تمام؟ في هذا الامر فمجرد انه يخرج عنه يرجع الباقي ايه لبيت المال. طيب يعني دي نقطة انا تذكرتها من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ثم قال وصوم رمضان. الصيام في اللغة طبعا الإمساك، الصيام في اللغة يعني الصيام هذه كلمة في اللغة العربية، العرب كانوا يعرفونها حتى قبل الإسلام الصيام، في اللغة معناها الإمساك، ولكن في الشرع الإمام ابن حجر قال يعني قال جملة كده، أنا يعني جملة ظريفة، قال لي إمساك مخصوص في زمن مخصوص عن شيء مخصوص بشرائط مخصوصة، تمام؟ والمعنى طبعا انك تمسك عن المفطرات وما تحب من المفطرات من الاكل والشرب والشهوات تعبدا لله سبحانه وتعالى، هذا هو المعنى في وقت معين معروف. أهمية الصوم أنه يأتي كل شهر، لذلك هو أفضل من الحج الذي يأتي مرة واحدة في العام. فالحج الصوم أهم من الحج وأفضل منه. فما جاء قال بعد ذلك وحج البيت، والحج الحج في اللغة هو القصد، ولكن في الشرع هو إيه؟ قصد البيت الله الحرام من أجل فعل الطاعة أو النسك، تمام، تعبدا لله سبحانه وتعالى. في حديث آخر قال والحج إن استطاع إليه سبيلا، صح؟ طيب ما هو أي شيء من حتى الأركان الخمسة كلها إن استطاع إليه سبيلا يأتي بها، مش معنى يعني يذكره في الحج؟ لماذا ذكر ذلك في الحج مع أن أي عبادة إن لم تستطعها فتسقط عنك يسقط عنك التكليف، صح ولا إيش؟ لا، القدر الذي لا تستطيع يسقط، صح؟ فلماذا خص الحج بذلك؟ هنا في نقطة ظريفة ذكرها الشيخ ابن عثيمين، وهو إيش؟ وهو أن الحج فيه مشقة خارجة عن العادة غير هذه الأمور، وهي دي الذي لا خص بها موضوع الاستطاعة، لأن الحج فيه مشقة غير عادية غير طبيعية، تحتاج إلى مزيد مال وتحتاج إلى مزيد قدرة وطاقة، وهو شاق، ليست المشقة الاعتيادية، ولذلك هي مرة واحدة في العمر على الوجوب لما فيه من هذه المشقة الخارجة عن. ومسألة من المسائل يلا بالمرة نقولها، هل المشقة، هل الثواب على قدر المشقة؟ وكيف نجمع بين كلام العلماء بين الثواب على قدر المشقة وبأن ليس في الدين حرج وأن المشقة تستوجب رفع العمل؟ يعني الثواب على قدر المشقة يستلزم كلما المشقة تزيد كلما الثواب يزيد. ثم هناك قاعدة فقهية أخرى تقول أن المشقة تجلب التيسير، فحيثما وجدت المشقة توجد الرخصة ويرفع، لأن الحرج مرفوع من الشريعة أو في الشريعة، صح ولا إيه؟ طب كيف نوفق بين الاثنين؟ لأن الواحد بيقول زود المشقة عشان تزود العمل تزود الثواب، والتاني يقول لا ده ما يكون في مشقة يبقى إيه خد بالرخصة. طب وهنا الضابط في هذا الأمر هو تعريف المشقة، المشقة المقصودة به هنا غير المشقة المقصودة به هنا، وهذا هو الشاهد اللي ذكرت به الحج، أقصد من كلام الحج أن المشقة هنا هي المشقة الاعتيادية العادية، أما المشقة هنا المشقة الغير عادية، تمام؟ الصلاة فيها مشقة، ما حدش بيصلي وهو قاعد نايم على السرير مستريح، فيها مشقة. الصوم فيه مشقة ولكنها مشقة عادية ليست خارجة عن العرف والاعتياد، تمام؟ فهنا لا، ده كلما الواحد يقيم الليل ويزود المشقة يزيد الثواب، يزود القيام يزيد الثواب إن شاء الله. أما الحالة الأخرى إيه؟ المشقة تجلب التيسير لما تبقى على صفر، هذه المشقة غير اعتيادية لا تتكرر معها كل يوم، ففي الحالة دي خد بالرخصة وإيه؟ قصر اجمع وقصر. يبقى فرق بين المشقة التي تجلب التيسير وهي المشقة الغير اعتيادية، والمشقة التي تجلب المزيد من الحسنات وهي المشقة الاعتيادية، تمام؟ حتى يتضح الأمر يعني. طيب الآن نيجي بقى للإيه؟ لأهم حكمة في نظري في من أهم الحكم في هذا الحديث، لماذا جاءت هذه الخمس بالتحديد أن تكون أركان الإسلام، تمام؟ لماذا هذه الخمس مع أن هناك أمور عظيمة أخرى مثل الجهاد، الصدقات، تمام، بر الوالدين، عدت أمور عظيمة جدا، صح ولا إيه؟ لماذا هذه الخمس بالذات؟ شوف بقى تعالى نتدبر المعنى سريعا. أول شيء طبعا الشهادة واضحة، لا يقبل الإسلام بدون الشهادة، بدون الشهادتين، فدي كلام فيها واضح. ولكن الأربعة التانيين بالذات، الصلاة، إذا تأملت الصلاة وجدتها إيه؟ عبادة إيه؟ بدنية، عبادة بدنية، فأنت تتعبد إلى الله بإيه؟ بالبدن. لكن فيها قول طبيعي، ما ده ما هو القول ده عمل إيش؟ عمل اللسان، واللسان عضو في البدن، المقصد أن هي عبادة بدنية. طيب الزكاة عبادة إيه؟ لا، الزكاة عبادة مالية، أنت تخرج المال صح؟ أنت ما تزكي بدنك، أنت لو رحت الفقير وقلت له أنا أعطي لك من بيت، يقول لك أنت نعمل بيه كيد أكل ولادي إيدك صح؟ فهي إيه؟ عبادة مالية. طب الصوم عبادة إيه؟ لا، مين يقولها؟ لا، ما هي نفسية، هي روح، هي النفس والروح على اختلاف بين العلماء، لكن النفس في أغلب في أرجح الأقوال هي الروح. مين يقول؟ يا شيخ علاء، ايش؟ لا لا، يعني اذا كان في عندك سؤال ما في مشكله انك تقوله قدام. لا لا، كنت بسال. ايوه ايوه، جيد، خلاص، خير ان شاء الله. الصيام عبادة ايش؟ بدنيه. بس كمل بقى، ها، بدنيه ايه؟ ايوه، تركيه، جدع، الله يجزيك خير. تمام، هي عباده بدنيه ولكن ليست فعليه كالصلاه، وانما ايه؟ تركيه. حلو، فكرة. طيب، بسم الله، فهي عبادة تركية. ثم الحج عبادة ايه؟ بدنية مالية. تمام، الاثنين عبادة بدنية مالية، لأن تحتاج الاثنين صح؟ طيب، يبقى عندك، بص بقى الحكمة العظيمة من أركان الإسلام تكون على هذه الصورة، أنها كأن الاختبار والابتلاء بهذه الأركان جاء على الوجه الكامل. فأنت إيه؟ فالعبد ببدنه ابتلي وبماله، فهو يجهد بدنه لله واحد، ويعطي ما يحب، وإنه يحب الخير لشديد، والخير هنا وإيه؟ الخير هنا وإيه؟ المال. تفسير الخير هنا هو المال، وإنه لحب الخير لشديد هو المال، فهو يعطي ما يحب المال لله، ويترك ما يحب، وهو إيه؟ عشان الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهواته لأجلي، ليه؟ لله. يبقى يفعل، يجهد بدنه لله، يبذل ما يحب من المال لله، يترك ما يحب من الطعام والشراب والشهوة لله، ويجاهد ببدنه وماله في الحج لله. تمام؟ فكان الابتلاء بذلك أكمل. لذلك لابد أن كل إنسان يأتي بهذا الابتلاء على هذا الشكل، فيكون هي دي الأركان. إذا أردت أن مزيد من السلوك إلى الله سبحانه وتعالى والترقي في المقامات، تأتي به بأمور أخرى فوق الأركان نتكلم فيها سريعا، ولكن كل إنسان لابد أن يستوفي هذه الأمور، هذه الأسس، هذه الأركان، حتى يبقى الله سبحانه وتعالى محص كل إنسان فينا بهذه الابتلاءات الخمس. فيبقى اللي يقول بقى أني بحب ربنا، كل الآية ليس قل إن كنتم تحبون الله فإيه؟ فاتبعوني يحببكم الله، اللي علامة الحب الاتباع صح؟ يبقى اللي يقول أنا بحب ربنا يتبع بقى، يصلي ويصوم ويزكي ويحج، كله يجي بالحاجات دي إذا توفرت له الاستطاعة. طيب، شوية أبيات شعرية، يعني احنا دايما بنتكلم بنقول كم بيت كده اخر في الاخر، فانا هقولهم هقولهم دلوقتي عشان ده محله. تمام؟ خسر الذي ترك الصلاة وخاب وأبى معاندا وأبى مغادا صالحا ومآبا. إن كان يجحدها فحسبك أنه أضحى بربك كافرا مرتابا. والعياذ بالله. قال آخر: إذا خزن الفرق كانت عن الصلاة دي عن الزكاة. إذا خزن المال البخيل فإنه سيورثه غما ويعقبه زورا. وآخر: وكن متصدقا سرا وجهرا ولا تبخل وكن سمحا وهوبا تجد ما قدمته يداك ظلا إذا ما اشتد بالناس الكروبة. طيب الحديث انتهى، ولكن أنا حابب أن أنا أوضح بعض الأمور قبل ما نذكر في حديث أو ندخل في حديث الله أعلم هنلحق ندخل فيه ولا لا، حديث النطفة والعلقة الحديثة، ولكن بعض الأمور المهمة في هذا الحديث. احنا قلنا أن الأركان الخمسة هذه أركان البناء. الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي أني أحب شيء إلى الله ما افترضته عليه، أحب شيء أحب أشياء إلي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ما افترضته عليه. فإذا وما زال العبد يتقرب إلي تمام بالسنن والنوافل حتى أحبه، يبقى أول شيء الفروض. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا أول شيء الفروض أبنيها. يبقى أنا دلوقتي عايز أصلح حياتي، أنا حالتي كويسة بس أنا عايز مزيد، لأن الإنسان إلى أن يموت يسعى في أنه إيه؟ في المزيد، للمزيد، للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى أول شيء أركز فيه الفروض الخمسة. الشهادتين الحمد لله كلنا إيه؟ نأتي به، ولكن لما نيجي للتوحيد وبعدها التزكية نتكلم بقى على موضوع بقى إيه؟ إنك تعطي لا إله الله حقها، لأن دي قصة ثانية ما لا يسعها المقام خالص. ولكن إجمالا عمل اللسان وعمل القلب الحمد لله موجود، قلنا شهادتين، ثم بعد ذلك في الصلاة كل إنسان يتفحص، يعني حقيقة يعني أضرب نفسه، كل إنسان أضرب نفسه يشوف هل فعلا يأتي بالصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها، هل يقيم الصلاة ظاهرا وباطنا. انظر لحال خشوعك في الصلاة، وانظر لتلذذك بالصلاة، هل تذهب إلى الصلاة تكليفا أم تذهب إليه تشريفا، أم تذهب إليه حبا لله لأنه المستحق لهذه العبادة، ولأنك تتشوق إلى هذه الصلة. ده النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إيه؟ أرحنا بها يا بلال، أرحنا ده إيه؟ ده قاعد طول اليوم في جهد وشغل، والصلاة دي وقت الراحة بتاعته، بس مش راحة البدن. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقيم الليل حتى إيه؟ تتورم قدماه كما قالت ستنا عيش، كانت راحة الإيه؟ راحة القلب. وكم من حبيب يجهد بدنه في سبيل المحبوب حتى محبوب الدنيا والقلب في غاية اللذة، صح ولا إيه؟ فاحنا نتكلم لنا عن إيه؟ على راحة القلب ولذة القلب. ثم تنظر في هل تستطيع أنت، هل يجب في حقك الزكاة، وكيف تأتي بالصيام، وهل تستطيع أن تذهب إلى الحج وإلى هذه اللحظة لم تذهب. العلماء اختلفوا هل الحج على الفور أم على التراخي. الأئمة الجمهور مالك حنيفة أحمد بن حنبل يقول أنه على الفور، يعني أنت تأثم لو أخرت، والشافعي يقال على التراخي. تمام؟ والإنسان لا يضمن، يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الحج جميعا يا رب. طيب طب احنا قلنا نفترض ان احنا جبنا الفروض على الوجه الذي ينبغي، ايه اللي بعد الفروض؟ السنن. طب ما تيجي كده نتشارك ونقول السنن بتاعت الاركان الخمسة، بحيث ان ايه نشوف كده ايه اللي ناقصنا من السنن، او ايه المزيد من السنن اللي ممكن نعملها. مين يبدأ؟ أول سنن لا إله إلا الله محمد رسول الله. مين الآل؟ أي جزاك الله خير الأذكار. طب يلا خلينا نقول سريعا كده إيه الأذكار اللي قبلها؟ أول شيء أذكار الصباح والمساء، تمام؟ أول شيء أذكار الصباح والمساء والنوم والسفر. ايه طب انا ممكن اقول لك هات كتاب التفسير ولا خلاص هو كل القران. قول يا شيخ ايه اللي كله قول خلينا نتذكر. ربما تقول شيء انا ما اعرفه وغيره ما اعرف. ايه هي لان الحاجات دي هي موجوده في الذاكره، ولكن احنا الان نسترجع كل واحد فينا يقول هل انا افعله ولا لا افعله. فاحنا نتذكر الان صحيح دخول المنزل. دخول المنزل اللهم يعني هاي كل الاماكن كل هذه الاذكار هي الاذكار يسموها في الشرع هي الاذكار الموظفه انها لها وظيفه معينه، تمام؟ طيب خلينا نتكلم بقى على الاذكار المطلقه. الاول قبل ما ننتقل يا اخوه لابد ان خاصه الناس اللي تيجي تحضر دروس العلم وتبتغي الطريق الى الله سبحانه وتعالى لا ينبغي ابدا ان يترك اذكار الصباح والمساء دي بالنسبة. بص حتى لو خرج وقتها تقولها يعني اذكار الصباح المقصد الاصل ان هي قبل الشروق. طب قمت من النوم غصب عنك بعد الشروق قولها. طب انت حتى لو تهونت قولها اذكار الصباح. يعني بيحبس عليه ابليس وحديث يعني ثلاث عقد. نعم. لحد ما ينام. نعم. فما بتروح هذه العقد الثلاثة إلا أول ما يستيقظ من النوم إنه يذكر الله. نعم. بعدين إنه يتوضأ. صحيح. بعدين إنه يصلي. تمام. مظبوط. أي نعم. إنه ابليس يكون معه. إذا ما عملت هيك. هذه ثلاث عقد. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم تكملة الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم وإلا قام لا لا وإلا قام كسلان. واللفظ أخرى سبحان الله نسيتها الآن، ولكن المقصد إن هو يقوم في يقوم في نفسه خبث كسل يكون كسلان خبيث، تمام؟ طيب فمهم جدا أذكار الصباح والمساء. أذكار المساء على اختلاف بين العلماء هل هي إلى الغروب أو بعد الغروب. في الحالتين خرج الأصل أن تقولها قبل الغروب وسبح بحمد ربك قبل شروق الشمس نعم جزاك الله خير وقبل غروبها وقبل الغروب. بس مهم جدا نفهم من إيه سبحان الله بحمده 100 مرة قبل الشروق يعني بعد يعني قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. هذه إن شاء الله تغفر ذنوب اليوم كله إن شاء الله. فمهم الحاجات دي وأمور أخرى من أهم الحاجات اللي قريب قريبة إلى قلبي صراحة في الأذكار. اللهم إني اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا تجديد العهد مع الله خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا الدعاء يا إخوة عظيم جدا عظيم جدا. ذلك هو ده إيه هو أهم أدعية الاستغفار. أهم هو ده أساس الاستغفار. واللهم إني أصبحت منك. شوف لما تصحى كده من النوم تقول له إيه اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. أنت بتصحى عايش مع ربنا ولا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد بيده الخير يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير 10 مرات قبل الشروق وعشر مرات قبل الغروب. انك توضح للصحة يعني يشهد قلبك بهذا انه لا اله الا الله وحده ولا شريك له. هل ممكن انسان يبراح الشغل يستشعر هذه المعاني ويعديها على قلبه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الحمد وله الملك وبراح بقى الشغل خايف من حد ولا راح في اي حتة خايف من حد خلاص ايه مرر المعاني الايمانية دي على قلبه. هذا هو تجديد الايمان انك تفعل ذلك ايه صباح مساء تفضل دايما في رباط قلبك مرابط. تفضل. هل اذكار النوم على نفس للدرجة مع أذكار الصباح والمساء ولا في تفضيل على أذكار الصباح والمساء؟ هي أنت التفضيل يكون عند التعارض، فأما إذا لم يكن هناك تعارض فكيف يكون، فما تحتاج تفضيل أصلا. يعني هل تحتاج تفضيل؟ أنت الآن أذكار الصباح لها وقت، أذكار المساء لها وقت، أذكار النوم لها وقت. التفضيل يكون عند التعارض، إذا كان ليس هناك تعارض وكل واحدة فيها وقت. تمام. إمتى يحدث التفضيل؟ إذا حل ما نسيت وقت واحدة أو نسيت واحدة خرجتها عن وقتها، والآن مثلا حتنام وعايز تقول، طب تقول أذكار المساء ولا أذكار النوم؟ ربما هذا الذي تقصد. الأولى أنك تقول الشيء اللي في وقته، هذا هو الأولى، لأن هذا وقت النوم صح؟ يبقى تستشعر أوقات النوم، لأنك تفعل الفعل في وقته أفضل من أنك تفعل. تمام. وأذكار النوم مهمة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام قال اللي يقول سبحان الله الحمد لله والله أكبر، سبحان الله 33 مرة، الحمد لله 33 مرة، الله أكبر 34 مرة، فذلك 100 إن شاء الله. فقبل النوم أمرنا أن احنا نقول كده قبل النوم، وقال إن هيجي الشيطان إيه يقول لك يعني خلاص بقى نام، أنت تعبان طول اليوم شغل ونام. لأن أحد الصحابة قال له إيه، قال له يا رسول الله يعني دي سهلة كلنا حنقولها، قال له لن يقولها كل الناس، لأن يأتي الشيطان لأحدكم ويقول يعني أنت يوم طويل وجهدت نفسك فنام، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. هل كمان من السنن بعد كل فرض إيه جزاك الله خيرا على التذكير؟ نعم طبعا، أول شيء تعمله بعد الصلاة الاستغفار، وذكرنا فائدة هذا الأمر من قبل، أنك تستغفر عشان إيه تجبر النقص اللي حصل في الصلاة، استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثلاث. بعد كده طبعا هذه، وهذه مهمة جدا، سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله في النهاية، يبدو المية مهمة جدا، لأن هذه النبي صلى الله عليه وسلم يغفر له ذنوبه وإن كانت مثل إيه زبد الله. فلتحفظ عليها، يبقى تحافظ على الصلوات، على على على الأذكار، تحميك حقيقة، تحميك وتحميك من نفسك، تحميك من الناس، وتحميك من الشيطان. تمام. طيب إيه الأذكار المطلقة بقى؟ زي إنك تقول سبحان الله سبحان الله بحمد سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم، سبحان الباقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. خلي ليك ورد معين، الصلاة على النبي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خلي ليك ورد في الاستغفار والتوبة، وده مهم جدا جدا جدا جدا جدا. ورد الاستغفار ده ما ينفعش تنام من غيره. رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم، رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الغفور، استغفرك ربي أتوب إليك، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. استغفر وتوب، استغفار وتوبة لازم كل يوم. ليه؟ لأن مش احنا قلنا المكفرات ايه اربعة، مين يفتكرهم؟ اي انسان بيذنب الذنوب، المكفرات اربعة، وإلا هتروح يوم القيامة لو الاربعة دول ما استوفوش لازم تدخل النار. دي ايه؟ دي القاعدة، المكفرات اربعة. واحد الاستغفار والتوبة. تمام. اتنين التوبة والاستغفار، التوبة والاستغفار يغفروا الذنوب. حلو ان شاء الله. الحاجة الثانية ايه؟ المصائب، صحيح، الابتلاءات. تمام. دي كمان تكفر الذنوب. وايه؟ والحسنات المحيات، ودع السيئات الحسنة تمحوها. فانت قلت جزء من اول الصدقة، بس المفروض الاصل الحسنات المحيات. يبقى اذا استغفار وتوبة، حسنات محيات. طب استغفار وتوبة تمام، مفيش خد من حسناته. طيب لسه في شوية سيئات مصائب، ده كل ده لو ربنا ايه بيحب لك الخير انك تروح نظيف. طب مفيش والعياذ بالله، يبقى ايه اهوايه قيامة من عذاب القبر والعياذ بالله الى ان تنتهي كل الاهواء. تمام. مفيش ولسه في سيئات لازم تقع، والعياذ بالله، ربنا يحفظنا جميعا. تمام. سنن الصلاة، سنن الصلاة أهم سنن الصلاة هي الايه نقول دي وناخد الاستراحة إن شاء الله. أهم سنن الصلاة هي الرواتب سنة الرواتب ومنها الفجر. ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها. ركعات الفجر هنا ليست الأصل الفريضة ولكن السنة، تمام؟ طيب سنن الرواتب 12 مين يقولهم؟ قبل الفجر 2، قبل الظهر 4، بعد الظهر، بعد المغرب، وبعد العشاء، هذه ال 12 ركعة، تمام؟ وفي طب ايه افضل حاجة بعد سنن الرواتب؟ النوافل. هذه من النوافل، كل هذا من النوافل. القيام، قيام الليل، تمام؟ صلاة الليل من القيام. نعم تمام. يبقى والوتر ممكن يكون ركعة وممكن يكون 9، تمام؟ اللي هو القيام يعني. عموما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي 11 ركعة في اليوم والليل كما ورد في اي كل هذه نوافل. ولكن طبعا طبعا كل هذه اي شيء غير الخمسة الفريضة نوافل، تمام؟ وصلاة الضحى من 2 ل 8، صلاة الضحى من 2 ل 8، تمام؟ افضل شيء مثنى ولكن ممكن تصليها 4، ولو صليها 4 يبقى كل ركعة بالفتحة وصورة وتشهد في الاخر، تمام؟ وده بتتصدق بيه عن كل ايه، عن كل عظم من صلاة الضحى، تتصدق اكنك طلعت صدقة عن كل عظم من عظامك بركعتين. النبي صلى الله عليه وسلم في عظام المؤمن 365 سلامة اي عظام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم او شيء من هذا القبيل، بركعتين اكنك تصدقت بكل عظم. لا يكفي. هو من 2 ل 8 تصح. الامر ساعة، اذا زدت فلك الاجر ان شاء الله، لكن 2 4 6 8 هذا ان شاء الله النبي صلى الله عليه وسلم صلاها كلها، تمام؟ طيب ايه تاني؟ هذا الحديث مهم جدا. خلينا نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر لا يدخل الجنة، دخل الجنة. بمعنى ايش؟ ان اللي حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر، شوف بقى لا اذكر الان مين المحدث اللي قال هذا، ربما يكون الشيخ الألباني، قال ان ايه ما يعني انه كأنه ما ترك هذا العمل لما سمع 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر، لا الاثنين بعد الظهر، هذه الرواتب سنن الرواتب 4 قبل الظهر و2 بعد الظهر، لو تزود عن ده 2 كمان بعد الظهر يبقى 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر. النبي صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة من حضر على 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر دخل الجنة. ودخل الجنة هنا معناه ان هو ان شاء الله اذا الانسان وصل لهذه المرحلة الإيمانية ان هو داوم واجبر نفسه على انه يصلي 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر، اللي يحصل يبقى ان شاء الله يعني ارجى انه يكتب له خير ويكتب له على خير، وان يكون دول من الحسنات المحيات اللي تساوي في حقه يوم القيامة فيدخل الجنة ان شاء الله مباشرة ان شاء الله. هذا ارجى في ذلك، تمام؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة، وكمان ايش ان يكتب له على الاسلام، يكتب ان ارجى ان اللي حافظ على ان ايه انه ما يرتد، ان يكتب له على الاسلام. فهذه من الامور اللي يحسن الانتباه لها والحفاظ عليها ان شاء الله. والزكاة، الصدقات يا اخوة، الصدقات هذا يعني سبحان الله تطفئ الصدقة، تطفئ غضب الرب. كل اي ذنب تفعله طلع صدقة، خليها قاعدة عندك كده، كل ما تعمل غلط طلع صدقة مكانها على طول مباشرة، ولا حاجة بسيطة تطفئ غضب الرب. انا اعرف انسان قريب جدا لي، يعني لا اتهمه بالكذب، قريب جدا جدا لي، وقال لي انه حصل معه موقف، يعني هو فعلا موقف سبحان الله غريب، اذنب ذنبا، تمام؟ فراى رؤيه ان علي ان يسدد مبلغ كذا وكذا، وفهم من الرؤيه بسبب هذا الذنب، وكان المبلغ كبير. طبعا هنا في ضابط، ضابط التعامل مع الرؤى، أن لا تفعل شيء مخالف للكتاب والسنة. فلا تأخذ مثلا جميع مالك ومال أهلك وعيالك وتذهب به وتترك عيالك جوع، ولكن إن فعلت ما هو خير دون المساس بأي ضرر، أو بمعنى صح دون مخالفة الشرع، فهذا إن كانت رؤية حق فهو خير، إن لم تكن رؤية حق فما فعلت إلا الشرع في الأول وفي الآخر، صح ولا إيش؟ فهذه مهمة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإيش اللي حصل؟ أخونا هذا رأى رؤية إنه علي يدفع مبلغ كذا مقابل هذا الذنب، تمام؟ وكان المبلغ كبير، فقال لي يسدده، خلينا نسدده، تمام؟ على أقساط، كلما يتوفر معه مبلغ يطلع، يكون زائد عن حاجته، فهو بيحلف إنه في الآخر قسط سدده، وكان لمرض يعني من طفل كان مريض وأبوه كان محتاج فأعطى له هذا القسط، نام فحلم رؤية بأن الله سبحانه وتعالى وكأن الله سبحانه وتعالى شال من عليه هذا الهم وهذا الذنب. يقول لي ما صدقت يعني ده الموضوع متفصل على مقاسي. في نفس اليوم اللي وصل لآخر قسط، سبحان الله. هذه طبعا بين الله سبحانه وتعالى وإيه وعباده، يعني هي رسائل بين الله سبحانه وتعالى وإيه وعباده، عشان يقول له أنت كده ماشي صح كمل، يطمنه. فمهم جدا موضوع الصدقات هذا، مهم جدا موضوع الصدقات. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا أخي؟ الله يخليك. طيب والصيام، يعني أكتفي بذكر شيء واحد في هذا الأمر، وهو صيام 3 أيام من كل شهر. يعدل صيام إيه؟ الظهر. ليه؟ حتى تدبر هذا المعنى، لماذا صيام 3 أيام من كل شهر يعدل صيام الظهر؟ لسبب شرعي، أن الحسنة 10 أمثالها. اضرب بقى 3 × 10 بكم؟ يبقى جبت الشهر كله ولا ما جبتوش بصيام 3 أيام؟ يبقى كل شهر تصوم 3 أيام جبت الشهر كله، يبقى ده صيام الظهر من هنا، صح ولا ايه؟ أي 3 أيام، والأفضل 3 البيت 13 و14 و15 عند اكتمال الايه؟ القمر. شوف بقى ربنا سبحانه، انت بتعامل مين؟ بتعامل كريم سبحانه، أقبل أكرم الأكرمين، تمام؟ كل حسنة 10، تمام؟ وخلي بالكم الصيام هذا هو العبادة الوحيدة اللي أكاد أجزم إن لا يمكن أن يأتيها العبد غير مخلصا، لا يمكن، يعني هي تستوجب الإخلاص ضرورة. فأنت عندك عبادة أنت ما ينفعش ما تكونش مخلص، لأن أنت في أي وقت لوحدك ممكن تأكل، ما أنت مش الناس معاك خلال فترة النهار، أنت ممكن في أي وقت تأكل، صح ولا إيه؟ أنت حتى لو هتصوم جزء من النهار أمام الناس، ولكن جزء من النهار هتصوم لله حقيقة، لأن أنت ممكن تأكل، لو أنت مش مخلص هتأكل، صح ولا إيه؟ فما تفرش فيها موضوع الصيام هذا، لأن إن شاء الله الإخلاص فيه مضمون. ولذلك الصيام إيه؟ لأن الصيام ده بيعلم الصبر، لأن الصيام بيعلم الصبر. ففي الحديث القدسي وإنما الصوم إيه؟ لي وأنا أجزي به، لما ربنا يقول بقى كده يبقى ده إيه؟ عارف أنت إيه؟ ربنا يجزون الإيه؟ الغرفة بما إيه؟ يعني يجزون الغرفة بما صبروا، يعني خشوا إيه؟ زي إحنا نقول كده بالعامية، خشوا واغرف، ده ما فيش حساب، خشوا واغرف لأن ده صبر، أجر الصبر عظيم، خش وإيه واغرف على قد ما حملتك. فثلاث أيام صبر، 3 أيام صيام، يعملوا حاجات كتير. أولا ما هي الصبر دي عضلة، الصوم بيقويها، فتقدر تصبر على ما هو أعظم في الصلاة وخلافه وعلى ترك الشهوات. وبعدين كلمة أنا كنت بقولها حتى للأجانب قصدي عموما غير المسلمين سواء كان هنا أو في البلاد الأخرى يعني اللي كنت أقيم فيها. أنا كنت أقيم في إيطاليا قبل ألمانيا. كانوا يسألوني لماذا الصلاة، لماذا الصيام خاصة في رمضان، فكنت أقول لهم عشان يكون قراري من هنا تمام، مش من أماكن، مش من حتة تانية. فكان يقول لي وضح، كنت أقول لهم لأن الإنسان اللي هذا الآن خطاب موجه لغير الإيه، الإنسان اللي يتحكم في شهواته اللي هي مباحة لي شرعا وقانونا ويتحكم فيها، يبقى غير المباح لي شرعا وقانونا هيقدر يتحكم فيه بعد كده. أما الإنسان اللي ما اللي ما ياخدش المباح لي ويتدرب عليه مش هيقدر على الغير مباح لي، مش هيقدر. فكنت بقول لهم كنت بقول عشان يبقى قراري طالع من هنا، في ناس تانية عايشين في الدنيا قرارهم طالع من حتة تانية في الجسم برضه، صح ولا ايه؟ ونسأل الله العافية. فالصيام انه له ايه وجاء وقاية، فمهم جدا الصيام دي ايه، عضلة انت بتقويها عشان ايه، بتقويها عشان ايه، عشان تسعفك بعد كده، تسعفك بقى في الصلاة، تسعفك في انك تصبر في الذكر في القيام في كل شيء، كل حاجة محتاجة جلد. الصيام يخليك ايه تقوم الليل، ليه؟ ما انت طول اليوم بطنك خفيف هتيجي تقوم الليل بقى ان شاء الله. الصيام يسهل الموضوع ده، لذلك احنا بنلاقي في رمضان الدنيا اسهل بكتير من الايام العاديه. ليه؟ لان انت بتظبط الدنيا في النهار، فبيبقى فعلا بطنك ما ملا ابن ادم ما ملا ابن ادم وشر من بطنه. واخر شيء الحج، حد فيكم راح عمره او حج قبل كده؟ شوف يا اخوه، انت بتروح هناك بتستشعر فيها ان انت عبد لله، الناس كلها عبد لله، كله ترك اللي وراه واللي قدامه واهله وبيته وحياته، لابس لبس ابيض، يعني لبس عبد ابيض، ولا بتهتم بشعرك ولا تستطيع انك تحط عطر ولا اي شيء. ليه؟ عشان تعيش عبد. انت رايح كم يوم؟ عبد حقيقي لله، عبد حقيقي. لذلك ايه، ممنوع انك تحط عطر ولا تتزين ولا اي حاجه، استبه لبسك ابيض نظيف. ولكن ايه، مفيش، انت مستشعر ان انت ايه عبد، وتلاقي الناس افواج ماشيين ما بين الصفا والمروه مثلا او حوالين الكعبه، كله عمال يذكر الله سبحانه وتعالى بايه، بلهجته وبلغته وبكده، سبحان الله. ايه كل الناس دي عباد لله. انت هناك بتستشعر فعلا ان انا قاعد بحارب في دنيا ملهاش لازمه، ملهاش لازمه دي العبوديه هنا في البلاد الطاهره دي. الناس كلها عماله ايه فرغت. والله انا اقول لكم موقف حصل معايا ونختم بيه بقى ان شاء الله. انا اول ما رحت، انا رحت العمره لسه لم يقدر الله سبحانه وتعالى ان اروح الحج ان شاء الله، ربنا يكتبها لنا جميعا. اول ما رحت العمره بقرر انا وزوجتي ان احنا مش هننام الا لما نروح نعمل العمره، يعني احنا خدنا الطياره مش هننام الا لما اروح. ايه ما ينفعش اروح هناك وانام ازاي الكعبه وانا يعني انا ما شفتش الكعبه والكعبه موجوده وانا في مكه وما اروحش؟ ما ينفعش، مش هروح انام فايه هروح ومحضر، وكل واحد حافظ بقى الادعيه، خلاص هنروح هي دي الادعيه وهنلف. واقسم بالله العلي العظيم انا من رهبه الكعبه نسيت كل حاجه كنت حافظها، وقاعد بلف افتكر اي حاجه مش قادر من الرعب افتكر اي حاجه مش كل الادعيه اللي وانا حافظها ده كتير وكلها صارت اتبخرت حقيقه، يعني مش اللي هو انا بتجمل ولا بقول والله ما قادر افتكر من الرعبه والهيبه، دماغي صفر. انا قاعد بس ايه قلبي شغال مستشعر غير بشكل غير طبيعي ايه عظمه الموقف اللي احنا فيه. ايه الناس دي كلها جاية تتعبد لربنا وسبيل. واستشعرت هنا ايه، ان شوف هات لي دين على وجه الارض، على وجه الارض الكره الارضيه في المنظر ده، ان كل الناس دي جايه مش جايه الا لله سبحانه وتعالى، وجاي كلهم عباد. فخدت لي اول، شوف انا خدت اول تقريبا 3 اشواط مش عارف اتمالك اعصابي خالص، وبعد كده بدات الدنيا بدات ايه واحدة واحدة وركز في الأدعية. بس كنت إيه، كنت مش عارف أتملك، مش قادر أفتكر الأدعية، فكنت إيه مداوم على إيه الذكر. وكان الذكر هنا بقى إيه جاي في وقته، سبحان الله، لا سبحان الله. إيه العظمة اللي أنا شايفها دي. لا سبحان الله سبحان الله، يعني الحمد لله، لغاية ما بدأت أتملك نفسي وأبدأ إيه أدعي. بعد ما خلصت فبتكلم مع زوجتي شرحه بالضبط، قالت لي أنا كل أدعية أنا شفتها، كل ثلاث لفات، وسبحان الله أول ثلاث لفات برضو بعد كده لغاية ما إيه تملكت. يعني المناظر هناك، شوف بقى مين اللي جمع الناس دي كلها، إنها تروح أفواج، جمع إنها تروح. واللي بيروح هناك ما هو اللي يدوق يعرف من ذاق. أنا كنت دايما أسمع من فلان وفلان، اللي يسمع غير اللي يروح، من ذاق إيه عرف، واللي يعرف يشتاق. فتلاقيك إيه عايز تروح تاني وتالت ورابع، وربنا ينولها لنا جميعا يا رب. معلش أنا تأخرت عليكم في الاستراحة. ايه سبحان الله، زي احسنت والله فعلا. انت بتحس ان ايه، ان فعلا الناس وكأنها محشورة الى ربها، سبحان الله. انت وحقيقة هناك بتفتكر فعلا، انت بتتذكر، بتعيش مع مشاء اليوم الاخر. انت خلاص، وكأن الدنيا دي، وكأن الدنيا دي ملهاش لازمة. انت بتروح هناك تعرف حقيقة الدنيا، ان فعلا ان كل وصف الله أكبر، أي حاجة في الدنيا الله أكبر، الله أكبر منها حقيقة. تحس أن كل الحرب اللي احنا بنعيشها دي فيلم وهيخلص، وأن والله الدنيا، أن الحق هو أنك فعلا تكون عبد لله. فبتروح أنت عايز تعمل إيه؟ تعمل زي إيه؟ ريست للعداد، تعمل إيه؟ بتعيد كل حاجة، تعيد موازين الأمور، الموازين ترجع تاني في قلبك وفي عقلك، وترجع فعلا عندك ايه، عندك طاقة انك تصلح بقى وتكمل في حياتك وتشوف وهكذا. فأسأل الله سبحانه وتعالى ان يديم علينا نعمة العمر والحج، ويوفقنا جميعا ليها. وسامحوني ان انا تأخرت عليكم في الاستراحة، ولكن كان لازم ان احنا ننتهي من هذا الامر، لازم ننتهي منه عشان نبدأ ان شاء الله في بعد الاستراحة في درس العقيدة. سريعا طبعا. انت حطيت سؤال اول ما بلشنا في المره، انه في عندنا حديث جبريل، حديث ثالث بس خاص باركان الاسلام. نعم هذا هو. وضبط سؤال، ليش ذكر كمان مره الحديث؟ نعم. وليش ترتيب الثلاث؟ ترتيب الاركان مختلف في الحديث الثاني. لا انا اللي ذكرته اني حتى لو الترتيب، لان الترتيب جاء في روايه، يعني الحديث هذا اللي جاء لي روايات متعددة بترتيبات مختلفة، تمام. ولكن أنا من أجل ذلك أنا حبيت أوضح ترتيب أو ترتيب هذه الأعمال، هذه الأركان في الشرع، فلابد أن أوضحه، لأن في الحديث الله أعلم، يعني ليه بالحديث هذا الترتيب جاء مختلف الله أعلم. لما في الشرع الترتيب، يعني حتى الحديث هذا جاء فيه روايات أخرى بالترتيب بتاع سيدنا جبريل، حديث سيدنا جبريل، لكن في الشرع الترتيب هكذا، شهادتان، واحد الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، تمام. هذا هو ترتيب فضل الأعمال. لأن في معنى البناء، بني الإسلام على خمس، فهذه من البناء، إنك تعتقد أني أنت الآن الإسلام هذا بناء، وهذه الأركان، هذه الخمس هي أركان لهذا البناء، فلا بد أن تبدأ بها، لأن أي إنسان يبدأ بالأركان الأول، فإذا أتيت بها على الوجه الذي ينبغي، إذا أقمت الأركان تبدأ تشوف بعد كده الإيه المستحبات دي اللي تكمل بها البناء، فأنك تعيش المعنى هذا. هذا المعنى غير موجود في حديث جبريل، وإن كان مشار لي الإسلام أن تشهد لا إله إلا الله، لكن من يقول لنا أن هذه الخمس اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها هي أركان الإسلام؟ لأن في حديث أخرى مثلا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده مثلا، فالإسلام هو إيه؟ قلنا الأعمال الظاهرة، وذكرت هذه الأعمال لأنها ظاهرة، ولكن النبي بالحديث ده فهمنا أن النبي اختص هذه الأعمال ليمثل على الأعمال الظاهرة، لأن هذه الأعمال هي أشرف الأعمال، بل هي الأركان الخمسة. وضحت؟ ولذلك وفي معنى البناء، تمام؟ طيب، سبحانك الله وبحمدك، استغفرك وأتوب لك. إن شاء الله بعد الاستراحة نبدأ إن شاء الله في العقيدة، تمام؟ جزاكم الله خيرا يا أخي.